أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. شبهة ثانية من شبهاتها، يقولون لو كان الخالق فوق العرش لكان حامل العرش حاملا لمن فوق العرش، فيلزم احتياج الخالق إلى المخلوق. في الشبهات كلها تجد هؤلاء الذين يدعون التنزيه يشبهون أولا أو يمثلون، وكل مؤول معطل لا بد أن يكون مشبها أو ممثلا. يعني هو عندما يأتيه النص الرحمن على العرش استوى يأتي إلى ذهنه المعنى الفاسد فيشبه الله بخلق، ثم يريد أن يفر من هذا المعنى الفاسد إلى ما يدعي أنه تنزيه، فيكون كالذي يحتمي من الرمضاء بالنار، كالذي يحتمي من الصحراء التي اشتد عليها وهج الشمس في الظهيرة وحمارة القيض فآذاه الحر، فهو يريد أن يحتمي من الرمضاء بالنار. فكذلك هذا الذي يعطل، هذا الذي يؤول، يريد التنزيه من أي شيء. إن الله تبارك وتعالى إذا أثبت لنفسه صفة فهو سبحانه أعلم بذاته من كل خلقه، وإذا أثبت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لربه تبارك وتعالى صفة من صفات الكمال والجمال والجلال، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلم بربه تبارك وتعالى من جميع الخلق. فأنت تريد أن تفر من ماذا؟ مما أثبته الله لنفسه أم مما أثبته له نبيه؟ أأنت أعلم بالله من الله؟ أأنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يأتي في ذهنه المعنى الفاسد، فإذا مر عليه النص في الإثبات أوهم عنده تشبيها أو تمثيلا، فيريد أن يفر من تشبيهه أو من تمثيله، فيتورط حينئذ في تعطيله وتأويله. فكل معطل لابد أن يكون مشبها أو ممثلا. لو أنك لاحظت هذه القاعدة لوجدت أن القوم إنما تورطوا فيما تورطوا فيه من أمور التعطيل والتحريف والتأويل بسببها، تورطوا فيما تورطوا فيه بسبب هذه القاعدة، بسبب هذا الأمر. يقولون لو كان الخالق فوق العرش لكان حامل العرش حاملا لمن فوق العرش، فيلزم احتياج الخالق إلى المخلوق. طبق تلك القاعدة على هذه الشبهة. الذي جاء في أذهان هؤلاء المعطلة من المعنى الفاسد هو أنهم شبهوا الله بخلقه. عندما يكون المخلوق على العرش ويكون العرش محمولا، فلا شك بالنسبة للمخلوق أن هذا الذي على العرش هو محتاج إلى من يحمل عرشه، هذا بالنسبة للمخلوق. قاسوا الخالق العظيم على المخلوق، قاسوا رب الأرباب على التراب، فجاء في خاطرهم هذا المعنى الفاسد فأرادوا أن يفروا منه، فقالوا لم يستوى على عرش، فنفوا عن الله صفة من صفات كماله. ما الذي جعلهم يتورطون في ذلك؟ ما اعتقدوه أولا وتبادر إلى أذهانهم من المعنى الفاسد. وأما أهل السنة فإنه لا يتبادر إلى أذهانهم هذا المعنى الفاسد بادي الرأي. لما؟ لأنهم يأخذون دائما المسند على قدر المسند إليه، فهم يقولون أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه مستوي على عرشه. من المستوي على عرشه؟ الله. الله ليس كمثله شيء. إذن هذا الاستواء الذي أسنده إلى نفسه ليس كمثله استواء، لأنه إنما يكون على قدر المستوي، والذي استوى هنا على عرشه هو من؟ الله. إذن استواؤه ليس كمثله استواء. وكذلك في سائر ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له نبيه. فالمعنى الفاسد مقطوع عن أذهان أهل السنة بدءا، هو لا يتطرق إلى أذهانهم بحال، لأنهم لا يشبهون ولا يمثلون ولا يقيسون الخالق العظيم والخلاق الكريم على خلقه ممن خلق وأوجد من بعد عدم ثم يصيره إلى العدم من بعد الوجود. وكيف يقاس التراب على رب الأرباب؟ فالأمر كما ترى من أجل ما يكون ومن أوضح ما يكون، إلا أن هؤلاء قاسوا الله تبارك وتعالى على خلقه، فقالوا لو كان الخالق فوق العرش لكان حامل العرش حاملا لمن فوق العرش. هذا إنما ينطبق على من؟ على المخلوق. أما إذا كان المستوي على العرش هو الخلاق العظيم فاستواؤه على قدر ذاته، فهو حامل للعرش وحامل لحملة العرش، ولا يحتاج إلى أحد من خلقه أبدا، لأنه هو الخلاق العظيم ليس كمثله شيء. وأما هؤلاء فأقولون يلزم من كون الخالق فوق العرش احتياج الخالق إلى المخلوق. غاية ما عند هؤلاء المتقاعرين من العلم عبارات وشقاشق لا يعبأ الله بها، يحرفون بها الكلم عن مواضعه قديما وحديثا، فنعوذ بالله من الكلام وأهله. الكلام المذكور فيه من الافتراء على رب الأرض والسماء، وفيه من وصفه بالنقائص ما يعلم بطلانه بصريح المعقول وصحيح المنقول. كيف ترد على هذه الشبهة؟ ترد عليها من وجوه. الأول، هؤلاء النفاث كثيرا ما يتكلمون بالأوهام والخيالات ويصفون الله تبارك وتعالى بالنقائص والآفات، ويمثلون الخالق العظيم بالمخلوقات، بل بالناقصات، بل بالمعدومات، بل بالممتنعات. فكل ما يضيفونه إلى أهل الإثبات الذين يصفونه سبحانه بصفات الكمال وينزهونه تعالى عن النقائص والمحال، وأن يكون له في شيء من صفاته كفو أو سمي، فما يضيفونه إلى هؤلاء من زعمهم أنهم يحكمون عقولهم بموجب الوهم والخيال الفاسد، أو أنهم يصفون الله بالنقائص والعيوب، أو أنهم يشبهونه بالمخلوقات، هذا الذي يتهمون به أهل السنة أنهم يتورطون فيه عند الإثبات، هو بهم أخلق وهو بهم أعلق وهم به أحق. فإنك لا تجد أحدا سلب الله ما وصف به نفسه من صفات الكمال إلا وقوله يتضمن لوصفه بما يستلزم ذلك من النقائص والعيوب ولمثيله بالمخلوقات، أي ولتمثيله بالمخلوقات. وتجده قد توهم وتخيل أوهاما وخيالات لا تكون منطبقة بحال، ويبني عليها قوله، وهذا كله من جنس الوهم والخيال. هم يتوهمون ويتخيلون أنه إذا كان فوق العرش كان محتاجا إلى العرش، لأنهم يقيسون الخالق على المخلوق. نعم، هذا الذي يقولون ينطبق على المخلوق لا على الخالق العظيم، إلا أنهم قاسوا الخالق العظيم على المخلوق وقالوا إذا كان قد استوى على عرشه سبحانه وتعالى بذاته، وإذا كان فوق عرشه جل وعلا، فمعنى ذلك أنه محتاج إلى العرش وإلى حملة العرش. هذا كله مما توهموه وتخيلوه، أنه إذا كان فوق العرش كان محتاجا إلى العرش، كما أن الملك إذا كان فوق كرسيه كان محتاجا إلى كرسيه، وكما يحتاج الإنسان إلى السطح إذا رقيه وإلى السرير إذا استوى عليه. هذا تشبيه له بالمخلوق العاجز الضعيف الفقير الذليل. فتأمل ما في كلامهم من وصف الله بالنقائص، وهم يدعون أنهم ينزهون الله تبارك وتعالى عن المعائب. كلامهم يستلزم وصف الله رب العالمين بتلك النقائص، وقياسهم قياس فاسد، لأنه لا يقاس الخالق العظيم على المخلوق الحقير الذليل الفاني. قياس الله الخالق لكل شيء، الغني عن كل شيء، الصمد الذي يفتقر إليه كل شيء، على المخلوقات الضعيفة المحتاجة عدل لها وتسوية لها برب العالمين. ومن عدل المخلوقات الفانية برب العالمين فإنه في ضلال مبين. هؤلاء الجهمية دائما يشركون بالله ويعدلون به ويضربون له الأمثال. كلامهم هذا وأمثاله عدل بالله وإشراك به، وجعل أنداد الله وضرب أمثال الله سبحانه. فكلامهم في علو الله يوجب لهم أنهم جعلوا مثل هذا العلو يجمع من التمثيل لله والعدل به ابتداء، ومن جحد علوه المستلزم لجحود ذاته انتهاء، ظنين أن هذا تنزيه لله تعالى وتقديس. فتأمل في مقالات أهل البدع وابحث عن لوازمها، بل فتش عما كان دافعا لها وسببا في وجودها، وستعلم أن أمر التوحيد من الأمور التي وقع فيها كثير من التخليط، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يكون ذا حساسية فائقة فيما يتعلق بصفات الرب تبارك وتعالى وبأسمائه الحسنى وبكل ما يتعلق بالله تبارك وتعالى في توحيده، سواء كان متعلقا بالتوحيد العلمي الخبري مما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، أم كان متعلقا بتوحيد الألوهية والعبادة بصرفها لرب الأرض والسماوات. فعلى الإنسان أن يكون حذرا، لأنه يتطرق إلى الذهن كثير من الأمور لا يلتفت إليها الإنسان. هل يمكن أن يتصور بادي الرأي أن من قال أنا أنزه الرب تبارك وتعالى أن يكون مستويا على عرشه بذاته، لأنه يلزم من ذلك، وأنا أنزه سبحانه وتعالى يلزم منه لوازم باطلة، أنه يكون متحيزا في مكان ويكون مماسا للعرش إلى غير ذلك من اللوازم التي يدخلونها بعقولهم وجهلياتهم على نصوص الكتاب والسنة من أجل تحريفها عما دلت عليه وصرفها عما تؤدي إليه؟ هل الذي يدعي هذا التنزيه يدور في خلده أو يعتمل في ضميره أنه يلزم من كلامه أنه شبه الله تبارك وتعالى أولا بخلقه وهو يدعي تنزيه الله عز وجل، وأن اللوازم التي يأتي بها إنما هي رمي لله جل وعلا بالنقائص والمعائب؟ وكذلك إذا مررت أنت ذلك فإنك تكون مقرا لذلك، ومنه تعلم لماذا كانت المعركة مشتعلة الأوار عالية شرار النار بين إمام أهل السنة رحمه الله الإمام أحمد ومن كان معاصرا له من أئمة السنة والحديث من جهة، والجهمية الأول والمعتزلة من جهة أخرى. لأن الإنسان ربما يقول كل هذا الذي وقع وتلك المحنة التي حصلت بسبب هذه اللفظة القرآن مخلوق. نعم، لأن هذا يتعلق بصفات الرب تبارك وتعالى. ثم لم يكن ما وقع مما وقع ولا ما حصل مما حصل لأجل هذه اللفظة وحدها، وإنما هذه لبنة في بناء النجس. هم قالوا القرآن مخلوق لأنهم يريدون نفي صفة الكلام عن الله، ثم يريدون بعد ذلك وهذا معتقدهم نفي صفات الرب تبارك وتعالى مما وصف به نفسه من الكمالات سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمر جد لا هزل فيه، ولا بد من تنزيه رب العالمين عن جميع النقائص والمعائب سبحانه وتعالى سبحانه. وهذه الأقوال التي يأتي بها المؤولة المعطلة الذين يدعون التنزيه ويغلون بعد ذلك في باطلهم إلى حد رمي أهل السنة من المثبتة للأسماء والصفات على النحو المرضي المرعي على قانون السلف، يرمونهم بأنهم مشبهة وحشوية وجهمية وكزوامل الأشعار التي تحمل على ظهرها من الأسفار ما لا تدري منه حرفا ولا تحيط بشيء منه علما، إلى غير ذلك مما يلمزون به أهل السنة. فهذه مسألة من المسائل العظيمة في دين الله. لماذا؟ لأنها تتعلق بصفات الرب تبارك وتعالى وبأسمائه الحسنى، وأنت تعلم أن هذا نوع من أنواع التوحيد الثلاثة، فلا بد أن توحد الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته، فهذا من أعظم أنواع التوحيد. ثم إن الله جل وعلا قد أخبرنا في القرآن العظيم أنه خلق 7 سماوات و7 أراضين وجعل الأمر متنزلا بينهن قدرا وشرعا، من أجل أن نعرفه تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى، لنعبده وحده تبارك وتعالى ولنفرده جل وعلا بالعبادة وحده. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا ما يتعلق بأسماء وصفاته، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. فالله عز وجل هو القدير ذو القدرة وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإذا كان ذلك كذلك فهذا من أعظم أبواب العقيدة ومن أجل أبواب الديانة، وما وقع فيه من الخلل داع إلى إحكامه وإلى الإحاطة به علما ما استطاع المرء إلى ذلك سبيلا. أما التفريط فيه فإنه يؤدي إلى أن يعبد الإنسان صنما إذا شبه ومثل وجسم، أو إلى أن يعبد الإنسان عدما إذا أول وأبطل وعطل. إن المؤولة كما هو معلوم هؤلاء أرادوا التنزيه فغالوا فيه، هم أرادوا التنزيه بزعمهم فغالوا في ذلك حتى قالوا إن الله تبارك وتعالى ليس في داخل العالم ولا في خارجه، ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف. لو أردت أن تصف العدم بصفة فلن تصفه بأبلغ من هذه الصفة، فهؤلاء يعبدون عدما. وأما الذين قابلوا هذه البدعة، أعني بدعة التحريف والتأويل والتعطيل، الذين قابلوها بالمغالاة والغلو في الإثبات، فهؤلاء يعبدون صنما، وأهل السنة يعبدون إلها واحدا أحدا صمدا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فيثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، مع اعتقاد ثبوت كمال ضده. فإذا نفوا عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه كالسنة والنوم، هم ينفون عن الله السنة والنوم كما نفى الله ذلك عن نفسه سبحانه، ويعتقدون مع النفي ثبوت كمال الضد، فيقولون إن الله تبارك وتعالى حي لا يموت لثبوت كمال حياته، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته جل وعلا، لا يمسه لغوب لكمال قوته وقدرته، فيعتقدون ثبوت كمال الضد. وأما الجهمية من الذين يؤولون ويحرفون ويخرفون، فهؤلاء ينفون عن الله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، ينفون عن الله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسول. فإذا قلت وما الذي حملكم، قالوا عقولنا، فجعلوا عقولهم متحكمة في المنقول الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الله جل وعلا يحب أن نثبت له صفات الكمال وننفي عنه مماثلة المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا بد من تنزيه ربنا تبارك وتعالى عن النقائص والآفات وعن مماثلة جميع المخلوقات، وذلك يستلزم إثبات صفات الكمال والتمام التي ليس فيها له كفؤ وليس لذي الجلال والإكرام فيها شبيه ولا مثيل ولا نظير، تعالى عن ذلك سبحانه وتعالى علوا كبيرا. الله مستغن عن كل ما سواه، هو خالق كل مخلوق، لم يصر ربنا تبارك وتعالى عاليا على الخلق بشيء من المخلوقات، بل هو سبحانه خلق المخلوقات وهو بنفسه عال على مخلوقاته، لا يفتقر في علوه عليها إلى شيء منها كما يفتقر المخلوق إلى ما يعلو عليه من المخلوقات. سبحانه وتعالى حامل بقدرته للعرش وحملة العرش، ليس العرش يحمله ولا حملة العرش تحمل العرش وتحمله، بل هو سبحانه وتعالى يحمل العرش ويحمل حملة العرش وهو على كل شيء قدير. أما الذين يعطلون الله عن كمالاته فيقولون لا نثبت لله تبارك وتعالى العلو، علو الذات. فإذا قلت لما، قالوا لأنك إن قلت إن الرحمن على العرش استوى فلا شك أنه يكون محتاجا إلى العرش، محتاجا إلى حملة العرش، فيكون الخالق العظيم محتاجا إلى المخلوق. أنتم الذين قستم الله تبارك وتعالى على خلقه. أما حملة العرش فإنما أطاقوا حمل العرش بقوته تبارك وتعالى وحوله، والله إذا جعل في مخلوق قوة أطاق المخلوق حمل ما شاء أن يحمله، بقوته وقدرته الحامل للحامل والمحمول، فكيف يكون مفتقرا إلى شيء؟ أيضا فالمحمول من العباد بشيء عال، لو سقط ذلك العالي سقط هو، والله تبارك وتعالى أغنى وأجل وأعظم من أن يوصف بشيء من ذلك. لأنك تعلم أن الملك إذا سحب العرش من تحته أو سحب السرير من تحته فلا شك أنه يقع لوجهه أو لقفاه، لأنه لم يعلو إلا بما علا عليه من عرش أو سرير، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. صفات ذاته لا تنفك عن ذاته، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، بل هو خالق ولا مخلوق. الله عز وجل موصوف بصفة الخلق وهي صفة ذات وصفة فعل، صفة الخلق صفة ذاتية وصفة فعلية، من حيث كونها صفة ذاتية الله رب العالمين لم يزل ولا يزال موصوفا بها أزلا وأبدا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، بل هو الخالق سبحانه وتعالى ولا مخلوق. وكذلك صفة العلو، إن الله تبارك وتعالى عال على خلقه، وصفة العلو لذاته تبارك وتعالى ثابتة لذاته ولا مخلوق سبحانه وتعالى، فصفة العلو صفة ذاتية لله تبارك وتعالى. أما المخلوق فلا يستفيد صفة العلو إلا بما يعلو عليه، فإذا سحبناه من تحته صار سفلا، تعالى الله تبارك وتعالى عن أن يشبه المخلوقين أو أن يشبهه شيء من المخلوقين. استواؤه تعالى وعلوه على عرشه سالم من أن يكون محتاجا إلى ما يحمله أو يستوي عليه، بل العرش محتاج إليه وحملة العرش محتاجون إليه، فهو الغني عن العرش وعن حملته وعن كل ما سواه، فهو استواء وعلو لا يشوبه حصر ولا حاجة إلى عرش ولا إلى غيره ولا إلى إحاطة شيء به سبحانه، بل كان سبحانه ولا عرش ولم يكن به حاجة إليه، وهو الغني الحميد، بل استواؤه على عرشه واستيلاؤه على خلقه من موجبات ملكه وقهره، من غير حاجة إلى عرش ولا غيره بوجه من الوجوه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل نقص وتمثيل سبحانه وتعالى سبحانه. أيضا لا نسلم أن من حمل العرش يجب أن يحمل ما فوقه إلا أن يكون ما فوقه معتمدا عليه، وإلا فالهواء فوق الأرض وليس الهواء محتاجا إلى الأرض، وكذلك السحاب فوقها وليس محتاجا إليه، وكذلك السماوات فوق الأرض وليست الأرض تحمل السماوات. هل السماوات فوق الأرض أو تحتها؟ السماوات عالية على الأرض أو لا؟ أنا أسأل، السماوات عالية على الأرض أو لا؟ عالية على الأرض، فهل هي محتاجة إلى الأرض؟ هل تحملها الأرض؟ هي عالية على الأرض، ولكن هل تحملها الأرض؟ لا تحملها الأرض، ليست محتاجة إلى ذلك. كذلك العرش فوق السماوات وليس محتاجا إليه، فالسماوات ما تكون في جنب العرش؟ السماوات كما تعلمون بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، فما تبلغ السماوات بالنسبة للعرش؟ العرش أعظم مخلوقات الله جل وعلا، كثير من الأمور العالية فوق غيرها ليس محتاجا إلى ما تحته، فكيف يجب أن يكون العلي الأعلى خالق الخلق الغني الصمد محتاجا إلى ما هو عال عليه وهو فوقه، مع أنه هو خالقه وربه ومالكه، وذلك المخلوق بعض مخلوقاته مفتقر إليه في جميع أموره. فإذا كان المخلوق إذا علا على كل شيء يكون غنيا عنه ولا يكون محتاجا إليه، فكيف يجب على الرب إذا علا سبحانه وتعالى على كل شيء من مخلوقاته أن يكون مفتقرا إلى ما هو عال عليه؟ ألم أقل لك إنهم يشبهون أولا، هم يقعون في التشبيه أولا، يقعون في التمثيل أولا، يأتي في أذهانهم وقلوبهم المعنى الفاسد، فيريدون أن ينزهوا الرب تبارك وتعالى عما تبادر إلى أذهانهم من المعنى الفاسد، فيقعون في ما هو أفسد منه. يقولون سننزه، من أي شيء تنزه؟ إنما تنزه من المعنى الفاسد. إذا سمعت يد الله فوق أيديه، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أي معنى فاسد يأتي إلى ذهنك؟ الذي يأتي في ذهنه المعنى الفاسد والذي يشبه الله بخلقه. أما العاقل، لا أقول المسلم، العاقل الذي يفهم قواعد أي لغة من حيث الفطرة لا من حيث الدراسة، من حيث الفطرة يعلم أن اليد ها هنا مسندة إلى من؟ إلى الله، يد الله، فتكون على قدر من؟ على قدر الله، والله ليس كمثله شيء، إذن يداه ليس كمثلها شيء. فنأخذ دائما وأبدا الصفة على قدر الموصوف والمسند على قدر المسند إليه، وهذا ما تدل عليه الفطرة اللغوية عند كل ناطق بلغة من لغات الأرض. كل الناس كذلك يميزون بين المسند وما أسند إليه، لا يقولون يد النملة كيد الفيل، وهذه يد وهذه يد. فإذا أتى النص فأخذ في إطاره فإنه لا يوهم معنى فاسدا بحال، وإنما أوهم المعنى الفاسد عند المؤول المبطل، فأراد أن يفر من تشبيهه وتمثيله فوقع في تحريفه وتعطيله، فجاء إلى ذهنه أولا المعنى الفاسد. قال إذا قلت إن لله تبارك وتعالى يدين حقيقيتين كريمتين مبسوطتين بالعطاء، إذا قلت إن لله تبارك وتعالى هذا الذي أثبته لنفسه، صرت مشبها لله تبارك وتعالى بخلقه. فماذا يفعل المسكين؟ يقول إذن نقول اليد هي القدرة. فيقال له ولكن الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه يدين فله قدرتان، يعني هو يقول يد الله فوق أيديهم أي قدرته فوق أيديهم. فيقال ولكن قال بل يداه، وأنت قلت اليد القدرة، فإذا اليدان قدرتان، فهل لله قدرتان؟ ثم من أين جئت بهذا الذي جئت به؟ إنما أتى به من وهمه هو لما شبه أو مثل، فأراد أن يفر من ذلك فتورط في تحريف وتعطيل. أصحاب التلبيس واللبس لا يميزون هذا التمييز ولا يفصلون هذا التفصيل، ولو ميزوا وفصلوا لهدوا إلى سواء السبيل، وعلموا مطابقة العقل الصريح للتنزيل ولسلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل وضلوا سواء السبيل. شبهة ثالثة يقولون لو كان الله في السماء لكان محصورا. من الذي أخبر أنه في السماء؟ الله عز وجل. أأمنتم من في السماء؟ هو الذي أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أجاز قول الجارية في حديث معاوية بن الحكم السلمي عندما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. فمن الذي قال إن الله في السماء؟ الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يقولون لا، لو قلنا إن الله في السماء لكان محصورا. هؤلاء يوهمون عامة المسلمين أن مقصودهم تنزيه الله عن أن يكون محصورا في بعض المخلوقات أو مفتقرا إلى بعض خلقه، يفترون الكذب على أهل الإثبات أنهم يقولون ذلك، بقول بعضهم إنهم يقولون إن الله في جوف السماوات، إلى أمثال هذه الأكاذيب التي يفترونها على أهل السنة، فيخدعون بذلك جهال الناس. إذا وقع في الاستفصال والاستفسار انكشفت الأسرار وتبين الليل من النهار، وتميز أهل الإيمان واليقين من أهل النفاق المدلسين الذين لبسوا الحق بالباطل وكتموا الحق وهم يعلمون. كيف ترد على هذه الشبهة؟ لو كان الله في السماء كما في الكتاب والسنة لكان محصورا كما يزعمون، كيف ترد؟ أن تقول من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب، كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه. وما سمعنا أحدا قط فهم هذا من هذا اللفظ، ولا رأينا أحدا قط نقله عن واحد من السلف. ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله ورسوله إن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل واحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر لنا على بال أبدا. ده كان الأمر هكذا، فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله. بل عند الناس إن الله في السماء وهو على العرش واحد، عند الناس إن الله في السماء يساوي الله عز وجل مستو على عرشه، إذ السماء إنما يراد بها العلو، وكل ما علاك فأضلك فهو سماء، كل ما علاك فأضلك فهو سماء. ولذلك فليمدد بسبب إلى السماء، السبب الحبل والسماء السقف، ثم ليقطع كما أمر الله رب العالمين من ظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، فليمدد بسبب أي بحبل إلى السماء. إلى السماء، كيف يمد الحبل إلى السماء بمعنى السماء في مطلق السماء؟ وإنما السماء ها هنا، السماء ها هنا السقف، فكل ما علاك فأضلك فهو سماء. فالسماء إنما يراد بها العلو، وكل ما علاك فأضلك فهو سماء. سماء يسمو سموا أي على يعلو علوا. وتقول أنت نزل المطر من السماء، وإنما تريد نزل المطر من السحاب، لأن السحاب قد علاك فأضلك فنزل المطر من السحاب، وتقول نزل المطر من السماء وتريد به السحابة. إذا قيل العرش والجنة في السماء، هل يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات، أو أن الجنة في داخل السماوات؟ ما المراد بقولك العرش في السماء؟ أي العرش فوق السماء، وكذلك الجنة في السماء بمعنى أن الجنة فوق السماوات. السلف والآئمة وسائر علماء المسلمين إذا قالوا الله في السماء فالمراد بالسماء ما فوق المخلوقات كلها، والمعنى أن الله في العلو لا في السفل، فهو العلي الأعلى سبحانه، فله أعلى العلو، فهو ما فوق العرش وليس هناك سواه، هو العلي الأعلى سبحانه وتعالى، لأنه ليس فوق العرش مكان وجودي، والله رب العالمين مستو على عرشه سبحانه وتعالى. لا يقولون إن هناك شيئا يحويه أو يحصره أو يكون محلا له أو ظرفا ووعاء، تعالى الله عن ذلك سبحانه وتعالى، هو فوق كل شيء ومستغن عن كل شيء، وكل شيء مفتقر إليه، وهو عال على كل شيء، وهو حامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته وحوله وطوله ومنته، وكل مخلوق إنما هو مفتقر إليه، والله عز وجل غني عن العرش عن كل مخلوق. فأما أن يكون تعالى في جوف السماوات فليس هذا بقول أهل الإثبات، أهل العلم والسنة، من قال بذلك فهو جاهل. فمن يقول إن الله ينزل ويبقى العرش فوقه، أو يقول إنه يحصره شيء من مخلوقاته، فهؤلاء ضلال، كما أن أهل النفي ضلال. بل إنك تفهم ذلك من قول الله تبارك وتعالى حكاية عن فرعون للسحرة لما آمنوا برب هارون وموسى، قال ولا أصلبنكم في جذوع النخل. الآفة إنما دخلت على كثير من هؤلاء من جهلهم بالعربية، وكذلك دخلت على كثير من المعاصرين من جهلهم بالعربية أيضا. فكثير من المتكلمين في الدين لا يفهمون أسرار العربية الشريفة. هذه الحروف لو أنك رجعت إلى أقرب مصدر إليه وهو مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام رحمه الله، لوجدت أن الحرف له معان متكاثرة في للظرفية، ويتوقف عند ذلك لا يزيد. من قال هذا؟ بل إنها تأتي بمعان كثيرة، هي هنا بمعنى على، وهذا عند علماء اللغة، بل عند النحاة والصرفيين أيضا على سبيل التضمين، فإن الحرف يضمن معنى الحرف كثيرا، التضمين شائع في الحروف، ففيها هنا بمعنى على. ولم يفهم أحد من قول فرعون في وعيده للسحرة المؤمنين بالتصليب في جذوع النخل أنه سيدخلهم في جذوع النخل. من فهم هذا؟ هو يقول ولأصلبنكم في جذوع النخل، في للظرفية، يعني سأجعلهم مصلبين داخل جذوع النخل، أم هو يريد ولأصلبنكم على جذوع النخل؟ وليس في هذا تأويل، بل هذا ما يتبادر إلى الذهن الصحيح عند النظر في السياق. ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، كما قال ربنا تبارك وتعالى فسيروا في الأرض. من فهم أننا ينبغي أن نشق لأنفسنا أنفاقا لنسير فيها في الأرض، نقول الأمر للوجوب، هذا أمر الله تبارك وتعالى، ولا بد من أن نأتي به على وجه، فلنشق لأنفسنا أنفاقا في الأرض لنسير فيها. سيروا في الأرض أي سيروا على الأرض، فهذا هو الذي يتبادر إلى الذهن. لما جهلوا أسرار العربية وقعوا في كثير من تلك المحن، ورموا أهل السنة بالباطل وهم منه براء، وكل من شم منها رائحة يعلم أن الجارية لما سئلت أين الله فقالت في السماء، يعني أنه سبحانه وتعالى عالم بذاته على سماواته، فهو سبحانه وتعالى مستوي على عرشه، عالم على خلقه، بائن منهم، ليس بداخل في شيء من خلقه ولا شيء من خلقه بداخل فيه، سبحانه وتعالى سبحانه. فلما قالت ذلك أقرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. هل يمكن أن يصفها بالإيمان وهي تنطق بالشرك على حسب ما يقول المؤولة المعطلة من الجهمية الفرعونية؟ يقول من قال إن الله في السماء فقد جعل الله تبارك وتعالى مظروفا في ظرف وهو السماوات، فيقال ومن قال هذا من السلف أو من الخلف أو من أهل العقل؟ إذن كلامهم هذا كلام باطل وكلام مردود. الله رب العالمين فوق عرشه مستوي عليه، وليس فوق العرش مكان وجودي، وهو سبحانه وتعالى معنا، ولا يلزم من كون الله تبارك وتعالى معنا ألا يكون عاليا، وهو سبحانه وتعالى عال بذاته مستو على عرشه. وإذا كان ذلك يكون صحيحا في شأن المخلوقات، فكيف برب الأرض والسماوات؟ فأنت تقول سرنا والقمر، أو سرنا مع القمر، تكون في السفر والبيداء منبسطة والهواء رخاء، فتكون في ليلة مقمرة فتقول ما زلنا نسير مع القمر أو والقمر معنا، مع أن القمر في السماء، فإذا كيف يكون عاليا في السماء ويكون معك في آن واحد؟ إذا كان ذلك كذلك صحيحا بالنسبة لمخلوق، فكيف بالخلاق العظيم؟ فالأمر يسير على من يسره الله تبارك وتعالى عليه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من شبهاتهم ما قاله الرازي، قال العالم كرة، فلو كان الله في جهة فوق لكان أسفل بالنسبة إلى سكان الوجه الآخر. يقول العالم كرة، فلو كان الله تبارك وتعالى في جهة فوق لكان أسفل بالنسبة إلى سكان الوجه الآخر. هذا الكلام إذا تدبره العاقل كما قال شيخ الإسلام تبين له أن القوم يقولون على الله ما لا يعلمون، ويقولون على الله غير الحق. هذه الشبهة وأمثالها من الخيالات والأوهام الباطلة التي تعارض ما فطر الله تبارك وتعالى الناس عليه، بل تعارض العلوم الضرورية والقصود الضرورية والعلوم البرهانية القياسية والكتب الإلهية والسنن النبوية وإجماع أهل العلم والإيمان من سائر البرية، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة. كيف تجيب عن هذه الشبهة؟ وهي أن العالم كري، فإذا كان العالم كذلك فلو كان الله في جهة فوق لكان أسفل بالنسبة إلى سكان الوجه الآخر، فكيف تجيب عن هذه الشبهة؟ تجيب عنها من وجهين. الأول أن يقال القائلون بأن العالم كرة يقولون إن السماء عالية على الأرض من جميع الجهات، والأرض تحتها من جميع الجهات، والجهات قسمان، حقيقية ولها جهتان العلو والسفل فقط، فالأفلاك وما فوقها هو العالي مطلقا، وما في جوفها هو السافل مطلقا. وإضافية وهي الجهات الست بالنسبة للحيوان، فما أمامه يقال له أمام، وما خلفه يقال له خلف، وما عن يمينه يقال له يمين، وما عن يساره يقال له يسار، وما فوق رأسه يقال له فوق، وما تحت قدميه يقال له تحت. هذه الجهات الإضافية وهي الجهات الست بالنسبة للحيوان. وأما الجهات الحقيقية فجهتان، علو وسفل فقط. الأفلاك وما فوقها هو العالي مطلقا، وما في جوفها هو السافل مطلقا، وما في جوفها هو السافل مطلقا. فيكون السفل حقيقة بالنسبة للأرض مركزها، فتكون السماء على ذلك عالية على ذلك المركز أم لا تكون؟ تكون عالية على ذلك المركز. أرأيت لو أن رجلا علق رجليه إلى السماء ورأسه إلى الأرض، تكون السماء فوقه أم تكون السماء تحته؟ تكون السماء فوقه. يعني هم يقولون الذي يقابلنا الآن على الوجه الآخر من الأرض هي كرة، فأنت ها هنا بقدميك، هناك من قدماه إلى قدميك، دعك من تصور نفسك أنت قد صرت على رأسك، أتكون السماء فوقك أم تحتك؟ تكون فوقك، مشيت على رجليك أم مشيت على رأسك ستكون السماء أيضا فوقك. فإذا ما أتوا به إنما هو محض تلبيس. إذا كان ذلك كذلك فالملائكة الذين في السماء هم باعتبار الحقيقة فوق الأرض وليس بعضهم تحت شيء من الأرض، وكذلك السحاب وطير الهواء هو من جميع الجوانب فوق الأرض وتحت السماء، ليس شيء منه تحت الأرض، وكذلك ما على ظهر الأرض من الجبال والنبات والحيوانات والأناسي وغيرهم هم من جميع جوانب الأرض فوقها وهم تحت السماء، وليس أهل هذه الناحية تحت أهل تلك الناحية، ولا أحد منهم تحت الأرض ولا فوق السماء البتة. إذا كانت هذه المخلوقات لا يلزم من علوها على ما تحتها أن تكون تحت ما في الجانب الآخر من العالم، فالعلي الأعلى سبحانه وتعالى أولى ألا يلزم من علوه على العالم أن يكون تحت شيء منه، لأن الشبهة التي قرروها كما قال الرازي ورد شيخ الإسلام عليه كما ترى متين جدا في كتابه العجاب درء تعارض العقل والنقل، وهو من أمتع الكتب ومن أعظمها ومن أجلها ومن أشملها، ولكن بحر لجي حذاري أن تلقي نفسك فيه من غير طوق سباحة إن لم تكن سباح، وإن كنت سباحا فحاذر. نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. وهذا التحذير ليس من كلامي أنا، وإنما هو من كلام الشيخ الصالح محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، فقد قال ذلك بعد أن مدح الكتاب مدحا زائدا، ثم قال غير أنه لا يحسن أن يخوض لجته إلا من كان سباحا حاذقا ماهرا. الشبهة عندهم هي أنه إذا كان الله تبارك وتعالى عال على خلقه فهذا الوجود أو الأرض كرة وعليه، فإذا كان الله تبارك وتعالى في جهة العلو بالنسبة لنا فإن من يقابلنا على الكرة لا يكون بالنسبة له في جهة العلو. وقد مر رد شيخ الإسلام رحمه الله قال علق نفسك من رجلي أتصير السماء تحتك؟ فكذلك من هنالك أيضا، السماء فوقه أم تحته؟ فوقه أيضا، لأنه بمثابة من علق نفسه من رجليه بالنسبة لموضعك أنت، فلا تكون السماء إلا فوقه أيضا. إذا كانت هذه المخلوقات لا يلزم من علوها على ما تحتها أن تكون تحت ما في الجانب الآخر من العالم، فالعلي الأعلى سبحانه أولى ألا يلزم من علوه على العالم أن يكون تحت شيء منه. وكان من احتج بمثل هذه الحجة إنما احتج بالخيال الباطل الذي لا حقيقة له، مع دعواه أنه من البراهين العقلية، فإن كان يتصور حقيقة الأمر كما مر، فهو معاند جاحد محتج بما يعلم أنه باطل، وإن كان لم يتصور حقيقة الأمر فهو من أجهل الناس بهذه الأمور العقلية التي هي موافقة لما أخبرت به الرسل، وهو يزعم أنها تناقض الأدلة السمعية. فهو كما قيل: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ومن العجب أن هؤلاء النفاة يعتمدون في إبطال كتاب الله وسنة أنبيائه ورسله وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها وما فطر الله عليه عباده وجعلهم مضطرين إليه عند قصده ودعائه ونصب عليه البراهين العقلية الضرورية. هؤلاء يعتمدون على مثل هذه الحجج التي لا يعتمدون فيها إلا على مجرد خيال ووهم باطل، مع دعواهم أنهم هم الذين يقولون بموجب العقل ويدفعون موجب الوهم والخيال. فهؤلاء متناقضون في الحقيقة، وإنما أدى بهم إلى هذا كله مخالفة طريق السلف، ومن خالف السلف ضل. كل من خالف السلف لا بد أن يضل، لأن العصمة في الكتاب والسنة، والكتاب والسنة لا تفهم نصوصهما إلا من طريق سلفنا من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فمن اعتمد على عقله ضل، لأن العقل ليس بمعصوم والعقول متفاوتة. هذا وجه. الوجه الثاني في نقض وضحض تلك الشبهة أن يقال إنه سبحانه محيط بكل شيء وفوق كل شيء. قال سبحانه: والله من ورائهم محيط. وقال عز وجل: ألا إنه بكل شيء محيط. وقال سبحانه: وكان الله بكل شيء محيطا. وليس المراد من إحاطته بخلقه أن المخلوقات داخل ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فإنه العظيم الذي لا أعظم منه. ألا ترى أن السماء لما كانت محيطة بالأرض كانت عالية عليها؟ ولا يستلزم ذلك مما هو محيط به مماثلته ومشابهته له. فإذا كانت السماء محيطة بالأرض وليست مماثلة لها، فالتفاوت الذي بين العالم ورب العالم أعظم من التفاوت الذي بين الأرض والسماء، لأن الأرض والسماء من المخلوقات. وأما الله فخالق الخلق وهو على كل شيء قدير. ويجب أن يعلم أن العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى الخالق العظيم في غاية الصغر. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية العظيمة لما ذكر له بعض اليهود أن الله يحمل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى كذلك، وسائر الخلق على إصبع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعجبا وتصديقا لقول الحبري وقرأ هذه الآية. وهذا يقتضي أن عظمته سبحانه أعظم مما وصف ذلك الحبر، فإن الذي في الآية أبلغ وأعلى وأجل. علينا أن نجتهد في معرفة ربنا تبارك وتعالى، ولن نعرف الله عز وجل إلا إذا عرفناه بأسمائه وصفاته. ولا يمكن أن نعبد الله تبارك وتعالى عبادة صحيحة ونحن نجهل الله عز وجل. فعلينا أن نجتهد في معرفة الأسماء والصفات على قانون السلف. نسأل الله رب العالمين أن يعصمنا من الزلل ومن الخطل والخلل، وأن يمن علينا بالهداية والاهتداء والتوفيق ونيل الرجاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.